نسنسوا بالمجاني هي ديك تلعين نسمال قلب الدنيا تاليتها اللطيف ودانا دانا ودانا ودانا دانا وحدنا نسمال قلب الدنيا تاليتها اللطيف نسمال قلب الدنيا تاليتها اللطيف نسمال قلب الدنيا تليتها إلا طير نستسو بالمجاني هيا ديك التلاقين نسمال قلب الدنيا تليتها إلا طير ودانا دانا ودانا ودانا ودانا نسمال قلب الدنيا تليتها إلا طير نسمال قلب الدنيا تليتها إلا تل وهي الهالأرامي ورفيق الحجاب نسمال قلب الدنيا تليتها إلا تل ودانا دانا ودانا ودانا دانا ودانا نسمال قلب الدنيا تليتها إلا تل نسمال قلب الدنيا تليتها إلا وتن لحظة عينك قاتل مثل قطع السكاكين نسمال قلب الدنيا تليتها إلا وتن ودانا دانا ودانا ودانا دانا ودانا نسمال قلب الدنيا تليتها إلا وتن نسمال قلب الدنيا تليتها إلا تن ورسوه يا مهيمن من عيون الشياطين نسمال قلب الدنيا تليتها إلا تن ودانا دانا ودانا ودانا دانا ودانا نسمال قلب الدنيا تليتها إلا تن يلا نسمال قلب الدنيا تليتها إلا وتن جب وصلك تكرم قبل موت وتفن نسمال قلب الدنيا تليتها إلا وتن ودانا دانا ودانا ودانا دانا ودانا نسمال قلب الدنيا تليتها إلا وتن أيوة نسمال قلب الدنيا تليتها إلا وتن نستسو بالمجاني هيا ديك التلاقين نسمال قلب الدنيا تليتها إلا وتن ودانا دانا ودانا ودانا دانا ودانا نسمال قلب الدنيا تليتها إلا وتن نسمال قلب الدنيا تليتها إلا وتن نسمال قلب الدنيا تليتها إلا وتن